لأن هم بيحتجوا بالقدر. طب هذا القدر هذا في هناك سبيل إلى تغييره؟ لا سبيل إلى تغييره، واضح. وهم يطلبون الرجعة من أجل ماذا؟ من أجل أن يعملوا صالحا فيما تركوا، يعني معناها أن في فرصة لإيه؟ لأن يعملوا عملا صالحا في اعتقادهم لو ردوا. وإذا تأملت سياق الآية قالوا ربنا غلبت علينا في قوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فقولهم إيه؟ فإن عدنا فإنا ظالمون، لأن كأنهم يعيدون الله سبحانه وتعالى إذا عادوا سيعملون عملا صالحا. ولو كانوا يحتجون بالقدر وبالسخاء السابق لما كان لهم أمل في تغيير إيه؟ ما جرى بهم القضاء من قبل. ولذلك يقول أبو سعود وهذا كما ترى اعتراف منهم بأن ما أصابهم قد أصابهم بسوء صنيعهم. وأما ما قيل من أنه اعتذار منهم بغلبة ما كتب عليهم من السخاوة الأزلية فمع أنه باطل في نفسه، وده بحث نحن تكلمنا عليه كثير هو إبطال الاحتجاج بالإيه؟ بالقدر. فمع أنه باطل في نفسه بما أنه لا يكتب عليهم من السعادة والسخاوة إلا ما علم الله أنهم يفعلونه باختيارهم ضرورة أن العلم تابع للمعلوم، فهم لا يتقون ولا يسعدون إلا إذا عملوا. يعني الحديث إيه؟ إن الرجل اللي عمله بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيثبت عليه الكتاب فقال إيه؟ فيدخل النار فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فلا بد من العمل، واضح. فلهذا يبطل الاحتيال بالقدر في مثل هذا، لأن العلم تابع للمعلوم ولا يكتب عليه من السعادة والسخاوة إلا ما علم الله سبحانه وتعالى أنهم يفعلونه باختيارهم. فهذا المذهب هو احتجاج بالسخاوة الأزلية يرد قوله تعالى ربنا أخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون، أي أخرجنا من النار وأرجعنا إلى الدنيا، فإن عدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليه من الكفر والمعاصي فإنا متجاوزون الحد في الظلمة. ولو كان اعتقادهم أنهم مجبورون على ما صدر عنهم لما سألوا الرجعة إلى الدنيا ولما وعدوا الإيمان والطاعة. لو كانوا هم يحتجون بالمذهب الجبري في الجبر وأنهم كانوا مقهورين على هذا بالإنسان القدر، طيب يعني لو رجعوا ثاني أيضا سوف يجبرون ويقهرون. فلو كانوا يقصدون ذلك لما سألوا الرجعة إلى الدنيا ولما وعدوا الإيمان والطاعة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، أي تحرقها إحراقا شديدا كما قال يوم تقلب وجوههم في النار، وقال ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، وقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، وقال تعالى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، وقال تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقال عز وجل يشفي الوجوه بئس السراب، إلى غير ذلك من الآية. وهم فيها كالحون، الكالح هو الذي تقلطت شفتاه حتى بدت أسنانه، إن النار تحرق الشفتين لحد ما الشفتين تتقلط، فإذا تقلطت الشفتان فإنها تبدو الأسنان والعياذ بالله تعالى. فالنار والعياذ بالله تحرق شفاههم حتى تتقلط الشفاه عن الأسنان، كما يشاهد مثله في رأس الشاه المشوي في نار شديدة الحر. ومنه قول الأعشى وله المقدم لا مثل له ساعة الشفق عن النار تلح، ساعة الشفق عن النار تلح. وقال ابن عباس معنى كالحون أي عابدون. إذا الكالح هو الذي قد تكمرت تقلصت شفتاه من النار ومن الثوب وبدت أسنانه والعياذ بالله. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، تأملوا أيضا هذه الآية ألم تكن آياتي تتلى عليكم أي في دار الدنيا على ألسنة الرسل فكنتم بها تكذبون. وفي الآية أنهم اعترفوا بذلك وأنهم لم يجيبوا الرسل لما دعوهم إليه من الإله، يعني آيات أخرى من القرآن بينت